بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، دير الزور، معمل الورق، المستمع سعيد حسن الحسيني. الأخ سعيد يقول في أحد أسئلة له: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد، علما بأنني لا أعرف التجويد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لك أن تقرأ وإن كنت لا تعرف التجويد. إنما التجويد مستحب لمن استطاع ذلك وتيسر له ذلك، لأنه يعطي الحروف حقها، ولأنه يحسن الصوت بالقراءة، فإذا تيسر ذلك فهو مطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام مررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. هذا من فضل الله جل وعلا، أخبر أنه أجران وإن كان يتتعتع ما يحسن قراءة كما ينبغي، له أجران. يعني في جهاد مجاهد نفسه في قراءة كتاب الله، يتدبر ويتعقل ويتعلم حتى يؤدي ما استطاع من القراءة. لكن إذا تيسر لك أيها الأخ من يعلمك يعينك فافعل ذلك حتى تكون القراءة أجود إن شاء الله وأكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخيار الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمونه ويعلمونه الناس حتى يستفيد الناس وحتى يقرأه كما ينبغي وحتى يعملوا بذلك. والمقصود من التعلم هو العمل، العلم وسيلة، فالمقصود هو أن تعمل بطاعة الله وأن تدع معصية الله وأن تقف عند حدود الله حتى تستحق من الله الثواب الجزيل والعاقبة الحميدة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولكن لا يلزمك أن تؤدي القراءة على الطريقة المتبعة عند أهل التجويد، أديها كما يسر الله لك والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية؟ لا نعلم معنى من تعليق آيات في المخاتب وفي المجالس وفي الدكان للتذكرة والعظة، ولو كان يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء لا يضر، لأن هذا ليس فيه امتهان له، هذا معلق كأن يذكر الناس بشيء ينفعهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يكتب آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكرى وعظة، ولا يسمى ذلك امتهانا، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء؟ نعم، لا حرج في ذلك، يقرأ الحمد لله، يقرأ في دكانه في وسطه، وإذا جاءه الزبون كلمه، وإذا فرق قرأ، يجمع بين المصلحتين: القراءة والذكر ونحو ذلك، وإذا جاء لصاحب الحاجة كلمه وقف عن القراءة وكلم صاحب الحاجة، وإذا ذهب أصحاب الحاجة واشتغل بالقراءة أو بالذكر فهذا خير عظيم وفضل كبير. الله أكبر. جزاكم الله خيرا. من مدينة العيش في ضواحي ينبع المستمع مساعد مرزوق السناني بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة، ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟ عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، يصلي ظهرا، لأن الغسل لا يكفي عنه، الغسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي. لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء حتى لو نوى؟ لا يجزي عن الوضوء إلا يرتب، إلا إذا رتب غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ورجليه ثم غسل رجليه في أثناء الغسل، لا بأس، يعني كأنه توضأ. نعم، توضأ ويغتسل بالترتيب يعني والنية. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل صلى مع جماعة فريضة، وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة، فسهى الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع جماعة أو يكمل الركعة التي فاتت؟ هذا الرجل لا يقوم في الزيادة إذا كان يعلم أنها زيادة، لا يقوم، يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون، ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأن قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتته ركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمام قام وقضى ركعة التي فاتته، لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام. وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمامه قضاها، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: عند كثير من النساء عادة وهي إذا جاء قريب لأبيها أو قريب لأمها وهو لم يكن محرم تقوم بمصافحته باليد بدون حاجز أو بدون أن يكون هناك على اليد شيء، هل هذا جائز؟ لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كان غير محارم، الواجب أن تمتنع من هذا. أما السلام بكلام فلا بأس، سلم بكلام مشروع، السلام بكلام، أما بمصافحة فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وكان عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء في عين الحال. أما المحرم فلا بأس، صافح أخته عمته أمه لا بأس، أما ابن عمه أو ابن عم أمه أو ابن خاله، يعني ابن خاله أو ابن عم أمها لا تصافح، ابن عم أمها أو ابن خال أمها أو جارهم لا، ولو كان قريبا لأمها إذا كان ليس بمحرم أو قريبا لأبيها، إنما تسلم عليه بالكلام: حياك الله، وعليكم السلام، كيف حالك فلان، كيف أولاده، كيف أهله، طيب. أما المصافحة فلا، ولو من دون حائل، لا تصافح أبدا ولو من دون حائل، المصافحة لا تجوز مع الرجال الأجنب، إنما تصافح محرمها كأخيها وزوجها وعمها وأبيها ونحو ذلك، أو النساء صالح النساء لا بأس. أما أن صالح رجل نبيا كأخي زوجها أو عم زوجها أو زوج أختها أو جاء أحد جيرانها، كل هذا لا يجوز وفيه فتنة وشر. نعم، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم واو دال مصرية الجنسية، يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟ أعيد. يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟ هي صارت أما لكم، صارت أما لكما، أختك صارت أما لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنت الأخت التي رضعت معك، فليس لهم، ليس لأولادكم التزوج من بناتها، لأنها صارت بهذا الرضاع أما لك ولبنت أختك التي رضعت معك، وكأنه رابك بنت أخت أخرى. فالحاصل أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أما لكما وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك يتزوج من بناتها. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: سميرة مساعدة. الأخت سميرة لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز تحنيط الحيوانات والطيور؟ وهل يجوز اقتناء هذه الحيوانات والطيور المحنطة في البيت؟ لا يجوز ذلك لأمرين: أحدهما أنه عبث وإضاعة مال، والثاني أنه يفضي إلى اعتقادات باطلة في ذلك، وربما أفضى أيضا إلى تعليق الصور التي في ذوات الأرواح، تأثم بمن علق هذه الحيوانات المحنطة، فالذي نفتي به المنع من ذلك لهذين الأمرين: لأنه إضاعة مال، ولأنه قد يفضي إلى اعتقادات فاسدة، وهناك علة أخرى ثالثة قد يفضي أيضا إلى تعليق الصور، لأن من رآهم ظن أنها صور فيقتدي بهم ويصور مثلهم، فالحاصل أن هذا العمل ليس بجائز. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم من سب الدين أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟ سب الدين وسب الرب ردة عظمى، ردة عظمى على الإسلام نعوذ بالله. فالواجب على من فعل ذلك يبادر بالتوبة والندم والإقناع، ولا تكفي الصلاة، لأن الصلاة ما يكفي، لا بد من توبة صادقة وندم على ما وقع منه، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأن جريمة عظيمة، فلا يجوز له يستهل في هذا الأمر، يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي والحزن على ما وقع منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. وقبل أن يفعل هذا صلاته غير صحيحة، لأنها صلاة كافر، فلا بد من توبة قبل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر وتقول فيه: هل يجوز استعمال الميش، وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر فيصبح الشعر ذا لونين يعطي نوعا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن أو قص الشعر، ولا يزول بأي مادة منظفة، طبعا يعمل ذلك للزوج وليس للتبرج أمام الناس؟ ماذا له مانع من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادا؟ أما إذا كان يصبغ سوادا فلا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة أو صفرة فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرا ليس فيه نجاسة ولا وليس من المخدرات ولا المسكرات فلا بأس في ذلك، إذا كان شيئا طيبا طهورا لا حرج فيه ولا محذور فيه ولا نجاسة فيه فلا بأس. ماذا عن الغسل سماحة الشيخ إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر؟ هذا مثل المشاط لا يمنع. مثل؟ مثل ما يقع في الرأس من المسط والمشاط والحنة ونحو ذلك لا يمنع. لا يمنع المسح. نعم. لا يمنع. ما يوضع على الرأس من ما تحتاج يوضع على زينة الرأس من حنة أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفرة لا حرج فيه لا يمنع. كان يساوي النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يقال على ما يفعل له رؤوسهن من أنواع المشاط. نعم. لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي. المقصود مسح الرأس فقط. مقصود الرأس ما هو مقصود قصور الشعر. نعم. المقصود مسح ظاهر الرأس. الشعر نفسه. ظاهر الرأس. ظاهر. وإذا كان عليه شيء مما يحتاجه النساء فلا يمنع. ما يضر. جزاكم الله خيرا. تسأل في أحد أسئلتها وتقول هل في لبس المرأة للذهب على شكل أساور أو دائرة مغلقة حرمة أم أن جميع أشكال الذهب حلال لبسه بالنسبة للمرأة؟ جميع أنواع الحلي جائزة للمرأة للذهب والفضة ولو كانت محلقة ولو كانت أسورة ولو كانت قلائد. المقصود جميع أنواع الحلي محلقة وغير محلقة كالخاتم والسوار وقلادة في العنق ونحو ذلك كلها حلال. فالحكى غير واحد من اجماع العلماء على ذلك واثبت عليه الصلاه والسلام ما يدل على ذلك فلا حرج في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امك وحرم على ذكورهم. قد لبس زوجاته الخواتم من الذهب والفضه فلا حرج في ذلك والحمد لله. اما قول من قال انه من المتاخرين ان المحلق يحرم هذا قول لا اصل له ولا صحه له بل هو قول مرجوح غير صحيح بل باطل. والصواب ان المحلق من الذهب والفضه كل ذلك حلال للنساء سواء كان اسوره او خواتم او غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما تعلق بعض الناس من احاديث وردت في ذلك نعم. كلها منسوخه غير صحيحه بعضها غير صحيح بعضها منسوخ بعضها منسوخ بالاحاديث الصحيحه قال على حل الذهب والحل لإناث الامه وبعضها غير صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز للمراه ان توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والاولاد دون علم زوجها مع العلم ان ذلك لا يؤدي الى بخل او تقتير بل من باب عدم الاكثار والاسراف في المصاريف يعني الاقتصاد في المصروف؟ إذا كان ذلك لمصلحة النوعية وعدم الإسراف وعدم التبذير فهي مأجورة لكن تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى. أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج فلا. فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك لأن الإقتصاد مطلوب والإسراف محذور والتبذير كذلك. فينبغي للمرأة أن تكون مقتصدة فإذا كان الزوج يتساهل ينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف حتى لا تصرف إلا في وجه المناسب وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف. وإذا كان الزوج يتساهل فلا ينبغي لها أن تتساهل والمال سوف ينفعهما جميعا. نعم. أما دون علم الزوج كما تقول لا بد أن تخبر بذلك حتى يكون على بينة وليس لها أن تأخذه لنفسها المال بل يكون للزوج ومصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت حتى يكون على بينهم يعني إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها تخص بها نفسها. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا في هذه الحلقة يقول يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول؟ نعم. تقول يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز. هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك ببعض الألعاب مقابل ثمن بطاقات الدخول؟ هذا من القمار ما يجوز، هذا قمار ما يجوز، لا يجوز. وأخذ الأموال بالباطل نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئا. نعم. نسأل الله العافية. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جدة، هو محمد أحمد علي. أخونا محمد رسالته مطولة كثيرا، ملخص ما فيها أنه يشاهد بعض المصلين يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه. السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه منتصب في مكانهما المناسب بحيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه حتى لا يكون بينهما فرج، ومن غير أذى ولا محاكة ولا أذى هكذا. أما يفشح حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسد الفرج ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة يسد بها الخلل ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي، كل واحد يلاحظ أخاه ولا يضايقه ولا يؤذيه، ولكن مع هذا يسدون الخلل يتقاربون من غير حاجة إلى أن يفشح هذا ويفشح هذا، من يتقاربون حتى يسد الخلل بينهم، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. أيضا من الأشياء التي يلاحظها على بعض المصلين أمور ذكر منها مثلا مجافات المرفقين بشدة، الامتداد الفاحش حال السجود، الجلسة الخفيفة قبل القيام للركعة الثانية، وهل هي لازمة؟ أيضا يلاحظ أن هناك من يبالغ في الالتفات إلى الوراء عند التسليم والتورك للمأموم في الصف المزدحم، والتماوت كما يقول في الصلاة ووضع الكف على الكف لا على الرسغ في القيام، يرجو التوجيه حول هذه الأمور سماحة الشيخ. السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه، بل يتضامن بعض الشيء حتى لا يؤذي أحدا، وإن كان مشروعا له المجافات بين أضفيه وجنبيه لكن لا يضايق إخوانه، إذا كان الصف في ضيق وحال السجود فيفرج حسب الطاقة من غير أذى، كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإيذاء، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه ولو ضم عضديه إلى جنبه، إذا لم يستطع فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم، فالمؤمن أخو المؤمن، والله يقول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فالمسلم لا يؤذي أخاه ولا يضره، وهكذا الامتداد في حال السجود غير مشروع، السنة أن يعتدل في السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ليكون معتدل، ويرفع ذراعيه من الأرض ويعتمد على كفيه في السجود ويكون معتدلا اعتدالا كاملا لا شبه المنبطح، يمد نفسه كالمنبطح بل يعتدل ويقيم ظهره وبدنه إطالة تامة حتى يكون معتمدا على كفيه رافعا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه حال السجود، هذا هكذا ينبغي يؤمن ولا يكون متفاوتا في الصلاة، بل يكون عنده العناية التامة بالصلاة والخضوع فيها والإقبال على الله عز وجل حتى تكون صلاته صلاة خشوع وإقبال على الله وطمأنينة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك لا يبالغ المبالغة الزائدة. السنة كان النبي يلتفت عليه السلام يلتفت حتى يغابر بعض خده عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا، فلا يلتفت أكثر من هذا، يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى خده لا بأس، يراه من وراءه لا حرج، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يلتفت للمأمومين والمأموم يلتفت عن يمينه وعن شماله إلى من عن يمينه وعن شماله حتى يرى من يمينه ومن شماله خده إلى ثلاثة. نعم. جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلسة الخفيفة قبل الصلاة؟ أما الجلسة فهذه سنة مستحبة، من قالها جلسة الاستراحة وليست واجبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الحمد لله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان بعدما كبرت سنه وثقل، والصواب أنها مستحبة مطلقة. هذا هو الصواب، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على استحبابها بعد الأولى والثالثة الرباعية، بعد الأولى في جميع الصلوات وبعد الثالثة الرباعية جلسة خفيفة مثل جلوس بين السجدتين. وهكذا السنة يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد إذا كان واقفا، يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الرسل والساعد، يكون يد على بعض الكف على الكف وبعضه على الرسل وبعض الأصابع على الساعد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم. ماذا عن التورك للمأموم في الصف المزدحم؟ إذا دعت الحاجة إلى التضام وعدم التورك لا يتورك، التورك سنة مستحب في الصفة الأخير، فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك، يجلس على يده اليسرى كجلوس بين السجدتين في الشهد الأول، لأن إيذاء إخوانه محرم، فلا يستبح المحرم المستحب، يترك المستحب حتى يتوقع المحرم، فإذا إخوانه وتعدي عليه الأمر لا يجوز، فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك، بل يجلس على رجله اليسرى كحاله بين السجدتين إذا استطاع ذلك، أما إذا كان مريض أو عاجز لا يستطيع فيستطيع فيعمل ما يستطيع ويتوقع الإيذاء مهما استطاع. يقول إن بعضهم يتماوت في الصلاة. تقدم الكلام في التماوت. نعم. تقدم أنه ينبغي له ألا يتماوت. طيب. المشروع أنه يقبل على صلاته ويقبلها بقلبه مع إقبال عليها وخضوع فيها لله عز وجل، لا يتماوت كالنائم، بل يقبل على صلاته إقبال الحي الحاضر القلب المنتبه لصلاته المعظم لحرمات الله عز وجل. جزاك الله خيرا. ثم يقول إنه يلاحظ على البعض التقصير الفاحش للثياب. السنة نصف الساق إلى كعب، هذا السنة إذا تمر نصف الساق، وإن نزل إلى كعب فلا بأس. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد ألف، يقول في أحد أسئلته: كنت قد خلعت ضرسا في أول شهر رمضان، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟ قلع الضرس لا يقتل الصوم، لا يحتاج إلى المهم لا يقتل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضر، لكن يتوقع دخول الدم إلى جوفه ينفضه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه عليه القضاء، لكن ليس له يتعمد ذلك بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز